يا شيخ. نعم. تقول السائلة في سؤالها الثاني بأنها كثيرة الحلف على أولادها بأنهم ما يسوون هذا الشيء ويسوون هذا هؤلاء الأطفال، لماذا تنصحون كثير الأيمان وكثير الحلف؟ إننا ننصح إخواننا جميعا أن لا يكثروا الحلف، لأن الله تبارك وتعالى قال واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم في جملة الأقاويل التي قيلت في هذه الآية أي لا تكثر الحلف، لكن الحلف الذي يكون على اللسان بلا قصد من له اليمين ولا شيء فيه، كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وما كان مجرد قول على اللسان بلا قصد فإنه مسامح فيه ومعفو عنه، وهذا هو الذي يجري على لسان الأم أو لسان الأب بالنسبة للأولاد. تجد الرجل يقول لولده والله ما تفعل كذا لأفعلن بك كذا وكذا، وهو ليس بفاعل ولا قصد عقد اليمين. وكذلك الأم تقول لبنتها والله إن لم تفعلي كذا لأفعلن بك كذا وكذا، وهي ليس بفاعلة لكنها جرى على لسانها بلا قصد. إذا كنت جاد طيب وبعدين ما فعل يعني الشيء ذا، فهذا معفو عنه والحمد لله. إذا كنت يعني جاد. نعم. تقول الشيخ إذا كانت المرأة جادة في حلفها، إذا كانت جادة في حلفها وحنتها المحلوف عليه بأن قالت والله إذا تفعلن كذا ولم يفعل فعليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، كل مسكين له كيلو من الرز ومعه لحم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد يعني من لم يجد مالا يطعمهم أو يكسوهم أو لم يجد فقراء فعليه صيام 3 أيام متتابعة. تقول الشيخ إذا اغتسلت المرأة من الجنابة وأثناء صلاتها نزل عليها شيء، هل عليها شيء أو تقطع الصلاة؟ يجب عليها أن تنصرف من صلاتها وأن تتوضأ، أن تغسل ما خرج وأن تتوضأ، لأن وضوءها انقطع يعني انتقض. طيب. ما خرج منها. طيب. شكرا للأخت السائلة، هناك مكالمة، تفضل.